صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم اهدنا بالقرآن صراطك المستقيم، واجعل القرآن قائدنا إلى الفردوس الأعلى في جنة النعيم، واحشرنا به مع حبيبنا وسيدنا محمد بفضلك وكرمك يا سميع يا عليم، واجعلنا من حفظة كتابك وفقهنا فيه، واكتب لنا به النعيم المقيم، وتب علينا واغفر لنا يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة، بدءاً من الآية 19 وحتى الآية 33، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة زينب بالقاهرة